هم على أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته